بأم القرآن، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال كلهم ثقات. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، رواه الدارقطني، وقال رجاله كلهم ثقات. وروى عبد الله بن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امام فقراءه الامام له قراءه، رواه الدارقطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح انه مرسل. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القاري؟ فقال الرجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. متفق عليه. باب التأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبادة بن الصامت سابق الكلام على صدره، وقفنا على قوله: وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال كلهم ثقة. وعن عبادة بن الصامت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، رواه الدارقطني، وقال رجاله كلهم ثقات. وسبق أن هذا الحديث يدل على أن قوله بما سبق في حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما يشهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا العام مخصوص بقراءة الفاتحة، وأن من ادعى أنه ناسخ لحديث عبادة فدعواه مردودة عليه. ما وجه ردها أن من شروط النسخ عدم إمكان الجمع وثبوت تأخر الناس، وإذا قدر أن قوله فانتهى الناس يدل على أن هذا آخر الأمر وأنهم كانوا يقرؤون بالأول، قلنا لكن الشرط الثاني لم يتحقق وهو تعذر إمكان الجمع، فإن الجمع هنا ممكن، مثل مراد انتهى الناس عن القراءة أي فيما عدا الفاتحة، وتبقى قراءة الفاتحة محكمة. وفي الحقيقة أنه من تمام المتابعة سكوت الإمام المأمون لقراءة إمامه وإنصاته لها حتى يتابع إمامه في القراءة، ولكن ليس لنا أن نأخذ بهذا التعميم مع وجود النص، يعني لولا النص باستثناء فاتحة الكتاب لكان النظر يقتضي أي شيء؟ يقتضي أن ينصت الإمام المأموم لقراءة إمامه. وإذا كان المأموم مأمورا بقراءة سورة مع الفاتحة ويجب إنصاته لقراءة إمامه ولا يقرأ ما أمر به، لأن قراءة الإمام قراءة له، فهو دليل على أن قراءة الفاتحة أيضا قراءة له. لكن النص في هذا صريح، وكلما أدار الإنسان هذه في فكره وأراد أن يتخلص من قراءة الإمام المأمون فيما يجهر فيه الإمام، يعني قراءة الفاتحة، كلما أراد أن يتخلص يجد أنه لا مخلص له، لأن الحديث صريح باستثنائه. فأنت مثلا عندما تقول القياس يقتضي أن تنصت وإلا لما كان لجهل الإمام فائدة، وش الجواب؟ صحيح أن تنصت وإلا ما كان لفائدة جهل. تمام المتابعة أن تنصت لإمامك حتى تكون وراءه تتابع قراءته وتدبره، صحيح ولا لا؟ صحيح. أن المأموم يسقط عنه قراءة غير الفاتحة لأن قراءة الإمام تقوم مقام قراءته، ولذلك يؤمر بالإنصات، صحيح هذا ولا لا؟ إذا كانت تقوم مقام قراءته في غير الفاتحة هل تقوم أيضا؟ مقامها في الفاتحة. نعم هذا هكذا قياس، لكن كلما نظر ولا مشكل، لا تفعلوا إلا بأم القرآن والتعليم فإنه لا صلاة لمن مقربها، هذا يسد أمامك كل باب، ما تستطيع أن تتخلص من مثل هذا النص وتقول إن الفاتحة في هذه الحال تسقط. وحنا يعني لا شك أننا نرى أن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يختار القول الوسط، يختار أن الإمام إذا كان يجهر فإن الفاتحة تسقط عن المأموم ما لم يكن له سكتات يمكنه القراءة فيها، وأما في السرية فلا تسقط. وهذا قول نصب، هذا القول وسط بين قول من يقول بأن القراءة تسقط عن المأموم في السرية والجهرية وهو المذهب، أو لا تسقط في السرية ولا في الجهرية وهو مذهب الشافعي، أو تسقط في السرية في الجهرية دون السرية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول وسط الحقيقة، هو قول معقول. لكن مشكلة الإنسان أن الحديث لا يمكنه أن يرده بأمر يستحسنه في نفسه ولا بأمر تشهد له النصوص أيضا، حيث أن النص صريح وشهادة النصوص تعطي تقوية فقط لا معارضة. لذلك لا أرى بدا من القول بوجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام كما تجب في حال السرية. نعم الدليل المذهب اسمع الآن، وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الدارقطني وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه واحد. يحتجون بهذا الحديث، هو العجيب أن يحتجون بهذا الحديث، ليش؟ لأن هذا مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والغريب أنهم يجعلون هذا مخصصا، نعم، مع ضعفه، ثم لا يجعلون حديث عبادة بن الصامت مع أنه أقوى منه مؤيدا للعموم. يعني عندنا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا حديث صحيح متفق عليه، وحديث عبادة بن الصامت في السنن كما رأيته، لكنه مؤيد للعموم، مؤيد للعموم، فلا يقلون به ثم يأتون إلى هذا الحديث الضعيف فيرونه مخصصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. على كل حال القول الأقوال أمامنا الآن ثلاثة. القول الأول سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم سرا وجهرا، ويستدلون بهذا الحديث الضعيف الذي ليس بحجة. الثاني وجوب قراءة الفاتحة، عكس وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، ولا تسقط مطلقا حتى ولو أدرك الإمام راكعا، وهذا اختيار الشوكاني والبخاري في جزء القراءة وكثير من أهل العلم. الثالث أنها لا تسقط في السرية والجهرية إلا لمن أدرك الإمام في حال الركوع، وكذلك من أدركه في حال لا يتمكن من القراءة لو أدركه قبل الركوع. نعم لا هذا يعني موفر عن كامل، لأن زيادة تشديد اللي يقولون ما تقبل ولا لا تسقط ولا في هذه الحالة، يعني مبالغة في القول بوجودها، سبق الكلام عليها أمس ولذلك ما نعيد عليها النقاش فيه. والقول الثالث اللي اختار شيخ الإسلام أو الرابع إذا جعلنا هذين القولين اثنين، فالقول الرابع اختار شيخ الإسلام وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية دون الجهرية، دون الجهرية، ولم يفصل فيما رأيت، لم يفصل بينما إذا أدرك المأموم الفاتحة وسمعها من الإمام أو لم يدرك، بل ظاهر كلامه العموم، حتى لو أتيت وهو يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فإنها تسقط عنه، هذا ظاهر كلامه والله ما حين في الفتاوى وأطال عليها، أطال عليها جدا يمكن وعن عمار بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل أنا. قال لقد ظننت أن بعضكم خال جنين. متفق عليه. هذا الرجل الظاهر أنه يقرأ جهرا، لكن إما جهرا بصوت مرتفع وإما جهرا بصوت يسمع وليس برفيع. ولا شك أن جهر المأموم خلف الإمام بالقراءة والتسميع والدعاء والتكبير والتسميع أنه ينهى عنه. لماذا؟ لأنه لا حاجة إليه من وجه، ويشوش على المأمومين الذين بجانبه، فربما يشوش على الإمام. أحيانا يوجد ناس يشعرون خلف بعض الأحيان يشوشون علينا، وهم ليسوا مطبوعين حتى نقول إنكم تشعرون لغيره، فهم يصلون لأنفسهم خلف إمام. فمن الأدب ومن الشرع أن لا يشعروا بشيء، لا بالتسبيح ولا بالقراءة ولا بالتكبير ولا بالتحميد، إنما يصرون. لكن هل يشترط إسماع النفس أو لا؟ المذهب لا بد أن يسمع نفسه، ما يكفي أن يتحقق أنه نطق، لا بد أن يسمع نفسه بحيث أن إذن تسمع ما ينطق به لسانه. ولعل هؤلاء الذين يجهرون من المأمومين حتى يسمعه من حوله، لعلهم يوسوسون يرون هذا الرأي، إن كان عندهم علم بهذا الشيء، مع أن أظنه ما عندهم علم. إن كان عندهم علم بأن بعض العلماء يقول لا بد من إسماع النفس، يوسوس يقول ها أرفع صوتي شوي علشان أسمع، يمكن، مع أن الظاهر لي أنه ما يدرون عن هذا القول. على كل حال المأمون يسر، لكن هل يشترط أن يسمع نفسه أو لا؟ المذهب لا بد أن يسمع نفسه، إلا أن يكون حوله مانع مثل أصوات وغيره تمنع من السماع، فهذا العبرة في حقيقة الواقع لا على أساسا لا مانع. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يشترط إسماع نفسه، وأن الواجب ما هو؟ تحقق القراءة مثلا، تحقق التسبيح، تحقق التكبير، سواء أسمع نفسه أم لم يسمع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا. أنا كبرت وتيقنت من مكبر، ما حاجة أن يكون أسمع تسمع أذني ما نطق به إنسان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قد ظننت أن بعضكم خال جنيها، هذا من باب تلطف في القول، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد علم، لكنه أتى بالظن مقام العلم من باب التلطف، يعني كأن هذا الرجل أخف الأمر حتى ظنه النبي صلى الله عليه وسلم ظنا. أنه يشير إلى النهي عن هذا الأمر، وأنه لا ينبغي من المأمون أن يجهر بشيء من قراءته، لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر، ولا في التكبير ولا في التحميد ولا في الدعاء، لأنه في الحقيقة تابع لا متبوع، ولأن الذين حوله يختلط عليهم الأمر بجهره. الإمام يشرع له أن يجهر في السرية أحيانا، يشرع له أن يجهر في السرية أحيانا، لحديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين ويسمعون الآية أحيانا، يعني ما ينبغي دائما يسر حيث ما يشهر أبدا في أي يوم من الأيام، بل الذي ينبغي أنه في بعض الأيام يجهر، لكن ليس كجهره في صلاة الليل، إنما بحيث يسمع من خلفه بقوله ويسمعنا الآية أحيانا. في ظني أن بعض المأمومين يمكن يخون من هذا العمل أيضا، أنهم هم يسمعون الآية أحيانا. يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. حنا نصلي كما رأيناه يصلي فنسمع الآية أحيانا. فيقال لهم إذا كنتم أئمة فاجهروا. فكما أن المأموم لا يسن له الجهر خلف الإمام ولا في الصلاة الجهرية المطلوب فيها رفع الصوت، فكذلك في هذه الصلاة السرية التي لا يطلب فيها رفع الصوت إلا أنه يسمع الإمام من خلفه أحيانا. نعم عليها بقتادة كما سمعت يسمعون الآية، فهي تطلق إما على الآية كلها أو بعضها. المهم ينبغي أن أحيانا يرفع صوته حتى يسمعه من خلفه في بعض الصلاة أحيانا. باب التأمين والجهر به مع القراءة. النبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه جماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه، إذا أمن أي إذا قال آمين، ومعنى أمن ومعنى آمين اللهم استجب، ويقال فيها آمين ويقال أمين بقص الهمزة. قالوا ولا يجوز أن يقول آمين بتشديد الميم لأنها تكون بمعنى قاصدين، كما في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين، مع أن بعضهم حكاه لغة، حكى آمين لغة في آمين. فإن صحت هذه اللغة، إن صحت هذه اللغة فإن آمين لا بأس بها لا تكون حراما. أما إذا لم تصح فإنه كما قال فقهاؤنا رحمه الله يحرم أن يقول آمين. نعم. لكن إذا قالها العامي قاصدا بها معنى آمين، ما قصد بها معنى قاصدين، فالظاهر أن صلاته لا تبطل، لا تبطل صلاته بذلك. لماذا؟ لأنه إنما قالها على أساس أنها بمعنى اللهم استجب لا بمعنى قاصدين، فلا تبطل صلاته بذلك. طيب يقول إذا أمن فأمنوا، وش معنى أمن؟ يعني إذا قال آمين نقول بعده آمين، مثل إذا كبر فكبروا، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين. نعم. إن نظرنا إلى مطلق اللفظ فحقيقته أنه إذا فرغ من التأمين، نعم، فنحن نؤمن بعده. إذا نظرنا إلى حقيقة هذا اللفظ مثل إذا كبر فكبروا، إذا شرع في التكبير أو إذا فرغ منه، إذا فرغ منه. إذن إذا أمن أي إذا قال آمين وفرغ منها فأمنوا، هذا إذا نظرنا إلى مطلق اللفظ. قول عبد الصالح وش هو؟ أي لفظ هو؟ لا ما عندنا آمين. مش اللفظ يا محمد الغراق؟ إذا أمن، إذا أمن الإمام، إذا نظرنا إلى هذه الجملة إذا أمن الإمام فمعناه إذا فرغ من تأمينه، كقوله إذا كبر، لكن المراد إذا أمن إذا شرع، بدليل الرواية الثانية

ثم علّه، فدل ذلك على أن من بادر وفعل ما أمر به وفق لتأمين لموافقة تأمين الملائكة. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ما وش نوع من الأسماء يا سلمان؟ اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول يفيد إيش؟ يفيد العموم. وكلمة تقدم بمعنى سبق، وكلمة ذنب مفرد مضاف إلى معرفة، والمفرد المضاف إلى معرفة وش فيه؟ المفرد المضاف إلى معرفة وش فيه؟ وش فيه جديد؟ العموم يعلق كالمثال، كان في كهرب يعني إذا لمست في الفرق وش تقول؟ هو العموم. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، نعمة الله لولا أن المراد بها العموم كم ما لها عدد؟ تنصر واحدة ما تحتاج يقول ما صح يقول أكثر. إذن المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، أفاد العموم. كلمة ذنبه مفرد مضاف ولا لا؟ إلى معرفة فيفيد العموم. والذنب إما صغير وإما كبير، وظاهر هذا الحديث وأمثاله كثيرة، ظاهره أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر، هذا ظاهر ولا لا؟ فهل هذا الظاهر مراد؟ نعم، يقول طيب نرجو الله أن يكون مرادا، نرجو الله أن يكون مرادا، لكن أنت يا سلمان وأنت يا محمد جزمتم بأنه غير مراد. نعم، فمن أين لكم هذه الشهادة؟ والمبدأ الجميل وش يدريك وهذا عند معمول؟ مثل كفرة التوبة ومثل هذا العمل كفرة. نعم هي زيادة العلم لو كان الحديث واحدا، لكن ذاك عمل ولا عمل؟ كيف يخصص هذا العمل مختلف؟ لا هذا عمل التمييز فقط. إذا كان الجزء هذا وهو جزء الصلاة، إذا كان كل الصلاة كلها بأسرها دل الحديث على أن لا تكفر إلا ما عدا الكبائر، كيف يجوز؟ إيه هذا وجه، هذا وجهه، وهو في وجه أوضح بعد من هذا. يقال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان فروض أركان الإسلام بالحقيقة، أركان من أركان الإسلام. وإذا كانت هذه الأركان العظيمة من أركان الإسلام ما تقوى على تكفير الكبائر، فكيف بمسألة سنة؟ سنة هذه لو ترك الإنسان التأمين نهائيا ما أمن تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته. فإذا كان الفروض اللي هي دعائم الإسلام وأركانه لا تكفر إلا ما دون الكبائر، فما عداها من باب أولى، إذ يبعد من حكمة الشرع أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الفرائض العظيمة اللي هي أسس الإسلام وأحب شيء إليه مما تقرب به العبد ما افترضاه على عبده، إذا كان هذه لا تكفر إلا الصغائر، فما عدا ذلك يجب أن يسحب عليه هذا الحكم. وهذا هو رأي الجمهور، وتقريره ما ذكرنا، تقرير ذلك ما ذكرنا. فنقول كل عبادة رتب عليها مغفرة الذنب بدون تقييد فيجب أن تقيد بإيش؟ بالصغائر، يجب أن تقيد بالصغائر. ونقول إذا اجتنبت الكبائر والدليل ما سمعتم. طيب، في هذا الحديث أولا مشروعية التأمين لقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، وفيه أيضا مشروعية الجهر به، إذ لا علم لنا بتأمين الإمام إلا إذا كان يجهر به. طيب، مفهوم الحديث إذا أمن فأمنوا، وإذا لم يؤمن نؤمن ولا لا؟ ما خالف إذا لم يؤمن، إذا قدرنا أن الإمام ترك هذا التأمين أو نسي أو ما أشبه ذلك مؤمن، يصل هذا، يصل هذا الحديث نعم إذا أمن فأمنوا، هذا الحكم معناه أنكم تجعلون تأمينكم مع تأمين الإمام لا مشروطا به، لا مشروطا به. فإذا قدر أن الإمام ما أمن نؤمن، كما أنه لو قدر أنه ما كبر في الصلاة نكبر ولا ما نكبر؟ نكبر. لو قدرنا أنه من الذين يرون أن التكبيرات غير تكبير أرحام سنة وأنه ما كبر، ونحن نرى أنها سنة أو نرى أنها واجب، فإننا مأمورون بالتكبير. فالمسألة ليست شرطا للفعل بفعل الإمام، ولكن المراد متابعة الإمام في هذا الأمر. يكبر تكبير أرحام بالاتفاق، لكن بعض العلماء يرى أن ما عاد تكبيرة الإحرام سنة، يرى أن ما عاد تكبيرة الإحرام سنة، فإذا لم يكبر هذه التكبيرات التي هي سنة فنحن نكبرها. طيب، وفي هذا دليل على فضيلة المبادرة في ذلك حتى نكون مع الإمام لقوله فإن من وافق تأمينه، وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى قد سخر الملائكة لمصالح بني آدم، من ذلك أنه جعل ملائكة يوافقون الجماعات لأجل أن يكثروهم ولأجل أن يعينوهم على التأمين، لأن تأمين الملائكة لا شك أنه أقرب إلى القبول من غيره. وفيه أيضا دليل على إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي ولا مشاهد؟ غيبي، لكنهم قد يشاهدون أحيانا، قد يشاهدون أحيانا، وقد أقدرهم الله سبحانه وتعالى على التكيف فيتكيفون بصورة البشر، كما كان جبريل يتكيف أحيانا بصورة فلان أو فلان. وفيه أيضا دليل نعم يشاهد إذا شاء الله، مثل ما شاهد الصحابة جبريل حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا يرى، بصورة جرحة الكلب، ومثل ما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح خاصة بالأفق، إنما إذا شاء الله أن يشاهد وشوهد. يعني ما شاهده بعد؟ لا يمكن يشاهدون، حتى على النبي شاهد، حتى على النبي قد يشاهدون. وفيها أيضا دليل على أن العمل اليسير قد يكون له ثواب كثير، مثل هذا الحديث، فإن موافقة الإمام في التأمين بسيطة ما تجب الإنسان، ومع ذلك ثوابها كثير. جميع الصغائر تمحى، جميع الصغائر تمحى عن الإنسان وإن لم يتوب منها، لأنه إذا تاب منها كل الأذنوب تقبل التوبة، تمحى بالتوبة. لكن الكلام على ما إذا لم يتوب منها فإنها تمحى بهذا العمل اليسير. لله قال ابن شهاب أفضل أن تحصل الموافقة بالمشاركة، لكن أهم شيء الانتهاء. ما يتأخر عليه. يؤمن مع الإمام على قراءة الإمام ويؤمن نفسه على قراءته. هذا كمان الموافقة بالابتداء والانتهاء، لكنها تحصل يعني مطلق الموافقة يحصل إذا وافقه بجزء لا سيما إذا انتهى معه لا، لأن الابتداء قد يصعب على الإنسان أحيانا لكن الانتهاء هو اللي يمكن يقصر المد ويمكن يزيد. فعلى كل حال إذا حصل الموافقة في أي جزء فقد حصل شيء من الموافقة. نعم المبادرة تحصل بحيث يشارك الإمام ولو في جزء منها، المبادرة تحصل. ولهذا قلنا الكمال أن يبتدي معه وينتهي معه، هذا الكمال. وما دون الكمال أن يبتدئ معه وينتهي قبله، أو يبتدي بعده وينتهي معه، أو كذلك يبتدي بعد ابتدائه وينتهي بعده، فهذا نوع من الموافقة. لكن المخالفة أن يسقط حتى ينتهى الإمام من التأمين ثم يؤمن، هذه مخالفة تعتبر. ولذلك قلنا إن هذا هو ظاهر الحديث، إلا أنه يرد هذا الظاهر قوله إذا قال غير المعروف عليه مع الضالين فقولوا آمين. الملائكة تؤمن على تأمين الإله يعني بعده، لا تؤمن معه، بدليل إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. حين إذا قلنا آمين بعد ولا الضالين، والإمام قال آمين والملائكة قالت آمين، صاروا جميعا. أو الملائكة توافقه، هذا الظاهر، ظاهر أن الملائكة توافقه، ظاهر أن الملائكة توافقه دائما. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. ابن شهاب من الزهري، حديثه هذا وش يعتبر؟ يعتبر مرسلا، يعتبر مرسلا، لكنه معذور بالحديث الذي يأتي بعد الرواية المذكورة. والمرسل إذا عضد بشاهد يكون حجة، لأن هذا الشاهد يقوي، وهذا المرسل صحيح لأنه رواه الجماعة ومنهم البخاري ومسلم. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. غير مش اللي جرى، مضاف إليه، لأن غير ما يضاف إليها شيء. أي بدل من الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم بدل منه، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، وقولها المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم؟ كل من علم الحق فخالفه، وأول من يدخل في ذلك اليهود. ولهذا جاء في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم عينهم باليهود. ولا الضالين، كل من خالف الحق جاهلا بذلك، جاهلا بذلك. وارث فيهم النصارى، لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فإنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوا، لأنهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم به صاروا مثل اليهود بعد بعثة عيسى وكفرهم به، فيكونون مغضوبا عليهم. طيب يا شيخ، وصفوا بأنهم ولا الضالين وبرسوا النصارى بأنهم النصارى. نعم. طيب إيه، لكن النصارى يحمل على هذا لأن المعنى واحد فيما إذا علموا الحق وفهموه وخالفوه. نصنع بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام النصارى قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يحكي حالهم حينما كانوا نصارى، أما الآن فيجب أن يكونوا مسلمين. نعم. كيف؟ وأن المعلمة لا تبدأ معه، لأن إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإمام يقول آمين، ولهذا قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين. متى تقول آمين؟ إذا قال ولا الضالين، وإن الإمام أيضا يقول آمين إذا قال ولا الضالين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتد بها المسجد. وعن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوتا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. كل هذه الأحاديث تدل على أن المشهور الجهر بالتأمين، لكن تبعا للقراءة، فإذا كان في صلاة السرية فالأفضل الإصرار به. طيب هنا إذا قرأ أو إذا تلا الثاني غير المغضوب عليهم، وما نصب إذا تلا غير المغضوب عليهم؟ إيه على الحكاية، على الحكاية يعني إذا تلا هذه الآية، إذا تلا هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب هذه الآية هي آية مستقلة ولا نصب آية؟ أحسن صحيح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية مستقلة عند من يرى أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وعند من يرى أن البسملة منها يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل هذه آية. والمشهور عند الحنابلة أن البسملة ليس ما فاته هو الصحيح كما سبق، وعلى هذا فيكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون آية. الله نعم. نعم. لا، لأنهم إذا سمعوها المسألة ما تحتاج إلى كبير عنها، إذا سمعوها منه فقالوا آمين ارتج الناس كلهم يقولون آمين، مجرد ما يسمعون أول الهمزة يقولون ما تبي كبير عنا حتى نقول إنه يلزم هذا التأخر بعضهم عن بعض. لا ابن ماجه يصير هذا من باب من المسابقة، إذا تأخر فالظاهر أنهم يؤمنون، إذا تأخر فالظاهر أنهم يؤمنون، لأنه فوت هو اللي فوت المشروع والذي فوت المشروع. نعم. إلا كيف يرتج المسجد، حتى يرتج المسجد معناه يرفع الصوت. أما مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأظن بعض المذاهب الأخرى ما أدري من الضبط، فهم يرون الإصرار بها. نعم. الباكستاني ما يمكن أن يؤمنون أبدا. ما يؤمنون. ولا يبقى. على كل هذا أبو حنيفة رحمه الله سهل مسألة القراءة، تعرفون يقول لو قرأ آية، نعم لو قرأ آية من القرآن أي آية تكون هو يجزي عن الفاتحة لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولو أنه خرج بأي شيء ينافي الصلاة انتهت صلاته. ولهذا يقال ان رجلا من العلماء اراد ان يغير مذهب خليفه من الخلفاء، كان مذهبه حنفيا، قال له ايها الامير هل تحب ان ابين لك مذهب الحنفيه؟ سياق الأحاديث التي أوردها في باب جامع القراءة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. نعم، فإنها لآخر ما سمعت من رسول الله، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه جماعة إلا ابن ماجه. يقول إن ابن عباس رضي الله عنه سمعته أم الفضل وهو يقرأ والمرسلات عرفا إلى آخره، فقالت له إنها آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فيستفاد من هذا الحديث قراءة سورة المرسلات في المغرب، لكن على أنها سنة راتبة بحيث يقرأ بها دائما كما يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى والغاشية بالجمعة، أو أنه يقرأ بها أحيانا، يقرأ بها أحيانا، على أنها أيضا ما تدل على أن الرسول كان يداوم بها يداوم عليها، إنما تدل على أنه قرأ بها. وعلى هذا فيستفاد من ذلك فائدة ثانية، وهو أنه لا يجب أو لا ينبغي أن يستمر دائما في المغرب على قصار المفصل كما كان يفعل العلماء الآن آخرين بكلام الفقهاء رحمهم الله، إن المغرب بقصار المفصل، وأنه لو قرأ بما هو أطول فلا بأس. نحن نقول لا، الأمر بالعكس، وأنه يقرأ في المغرب بطوال المفصل وبقصار المفصل، وإن كان الذي يغلب على حاله ووقته القصار، لكن كون نقول لا السنة القصار، وإن قرأ بما هو أطول فلا بأس، هذا ليس بصحيح، بل نقول المغرب وردت السنة فيها بقراءة الطوال وبقراءة القصار، والأكثر قراءة القصار، فهذا هو السنة. طيب قوله يقرأ بها في المغرب رواه جماعة إلا ابن ماجه، وحديث جرير بن مطعم أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطول، هل المراد أنه قرأ بها في ركعة، أو أن المراد قرأ بها في الركعتين؟ الحقيقة أنه محتمل، أحيانا تقول لو كانت في الركعتين لنصوا على ذلك وقالوا فرقها في الركعتين كما تأتي في الأعراب، وأحيانا تقول لو كانت في ركعة واحدة ما صح أن يقال أنه قرأ بها في المغرب، ولا ذكروا أنه قرأ الثانية في سورة أخرى، المسألة محتملة، لكن المعروف من غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة كاملة، هذا معروف من غالب فعله أنه يقرأ السورة كاملة، عندما فقراءته في الفجعة الإسلامية في ذي السجدة ركعة الأولى كاملة، وهل أتى الثانية كاملة، قال واقتربت في صلاة العيد قاف في الركعة الأولى كاملة، واقتربت في الركعة الثانية كاملة، كذلك أيضا يعني يقرأ عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل هو الله أحد في الركعة الثانية. فالغالب المعروف من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة لسكوتهم عن ذكر سورة معها، مثل حديث أم فضل هذا في كتب المطعم، سكوتهم عن هذا إما أنهم لم يسمعوا ما قرأ في الثانية، وإما لأنهم أرادوا أن يبينوا بأن الرسول كان يقرأ في هذه السورة بقطع النظر عن ضم سورة أخرى إليها. على كل حال الذي يهمنا من هذا أن غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ به من السور أنه يقرأ السورة كاملة. لكن لو جزأها يجوز ولا لا؟ لو جزأها جاز، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين في الركعتين، رواه النسائي. هذه نصت على أنه فرقها في الركعتين. وكذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر سورة المؤمنين وأخذته ثعلبة عند قصة موسى أو عيسى ركع عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أخذته سالة أنه لولا هذا لأتم السورة. فهذا يدل أننا قصنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفرق السورة في الركعتين لطولها، وأحيانا يفرقها في الركعتين لسبب من الأسباب، مثل ما فرق سورة المؤمنين حين أخذته السالة. وإلا فالغالب من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة. طيب إذا كان قد ثبت عنه التفريق إما لسبب أو لغير سبب، فهل يكون في ذلك دليل على جواز التفريق؟ الجواب نعم يجوز، وإن كان الأفضل أن خلافه على ما يرجو من السنة. وفي هذا دليل على جواز القراءة بالسور الطوال في سورة المغرب وفي صلاة المغرب، لأن سورة الأعراف كم هي؟ لا خلى عدد الآيات إلا قصد في الأجزاء جزء وربع. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأي صلاة مثل ما قرأ بصلاة النار، يعني العراق ما قرأ لا في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر، نعم، ولا في العشاء أيضا، ما قرأ مثل ما قرأ في صلاة النار. فدل هذا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يلازم التفسير المفصل في هذه الصلاة. واستدل العلماء أيضا بهذا على أن وقت المغرب طويل، وأما ما اشتهر عند العامة من أن وقت المغرب قصير فهذا لا أصل له. فوقت المغرب طويل من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا يعادل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، لكنه دائما يعادله. حسب ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتبع النهار وذاك يتبع الليل، فيقول مثلا إذا طال الليل في الشتاء طالت حصة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإذا قصرت وكذلك عند غروب الشفق إذا طال النهار طال ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، وإذا قصر النهار قصر ما بينهما. يعني من وقت مغادرة البداية، هنا يعني معناه وما بعد التكبيرة فهو خارج الوقت. لا لا أصلا ما يجوز أن الإنسان يؤخر جزءا من الصلاة عن الوقت، ما يجوز. يعني لو قال الإنسان أنا بأخر أبدأ الصلاة في الوقت ولو خرج الوقت وأنا في أثنائها، يعني هذا حرام عليك، يجب أن تكون الصلاة جميعها في الوقت. نعم ولا ركعة حتى ركعة، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ليس معناه أنه يجوز ذلك، المعنى أنه يدركها فقط، وليس معنى ذلك أنه يجوز أن يؤخر الفجر حتى لا يبقى إلا ركعة، هذا حرام، حرام من الإنسان. لكن لو حصل ذلك فإنه يعتبر مدركا لها، مدركا لها في الوقت. أفرض الإنسان تهاون وبقي من الوقت قدر ركعة، وصلى ركعة قبل أن تغرب الشمس في العصر أو قبل أن تطلع الشمس في الصبح، يقول هذا الرجل صلى في الوقت. لكن لو أخر الصلاة حتى خرج الوقت عمدا، فالصحيح أنه لا ينفعه القضاء، صحيح أن القضاء لا ينفعه لأنه ذهب الوقت. وقت الساعة ونص. نعم. نعم. الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ سورة الأعراف في هذا الوقت لا بد أن يكون القراءة فيها نوع من الإسراء بحيث أنه يخرج منها قبل أن يأخذ الوقت. ولا نعم لو رتل ووقف على كل آية وهي جزء وربع، إذا استوعب الجزء والربع كم؟ لا ما لا لا سهل الأرض، لأن هي جزء وربع سهل الأرض، يعني نقول الجزء والساعة والربع ربع ساعة. نعم ها؟ لا أبدا، حنا إذا قرأنا القرآن يعني مو بربط ما بالحروف، يعني سرعة نقرأ بربع ساعة الجزء، ما بين الربع إلى الثلث، حين ربع وحين ثلث، إذا ما غلقنا ولا وقفنا ربع ساعة. لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام خلوه يقرأ هذا بساهل الأرض، ساهل لعشر. نعم وش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا ساهل الأرض. ها؟ ها؟ ساهل الأرض نحن خلوه يسلم عند آخر الوقت، يمكن سلم عند آخر الوقت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. كان يقرأ في المغرب، وحديث بن المطعم سمعه يقرأ في الطور، وحديث عائشة هذا اللي قبل يقرأ في سورة الأعراف، وحديث ابن الفضل في سورة المرسلات. كل هذا يبين لنا أن من أطلق من أهل العلم أن كان تفيد الدوام فليس على إطلاقه، فكان ليست تفيد الدوام دائما وإنما تفيده غالبا، تدل على أن هذا هو الأغلب، كان يفعل كذا تدل على أنه الأغلب، على أنه أحيانا يراد بها مطلق الفعل، يعني يراد بها مطلق كينونة هذا الأمر قد وقف. نعم لا أنه دائما ولا غالبا أيضا، مثل لو قلت أتيت فلانا وكان قد نام فطلبته أن يقوم للقراءة وكان قد نام، مش أنظر بهذا الدوام غالبا أو دائما أو مطلق حدوث الفعل. نعم مطلق حدوث الفعل، مطلق حدوث الفعل. فالحقيقة أن كان بنفسها لا تدل على الدوام دائما كما قيل به، وإنما تدل عليه غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، وقد تدل على مطلق الحدث وأن هذا الشيء قد صار. نعم، مثل أتيت فلانا ليصحبني وكان قد نام، وش يدل عليها؟ لا يدل لا على الدوام ولا على الاستمرار غالبا، وإنما يدل على مطلق الحدث أي أنه وجد منه النوم فقط. طيب، كان يقرأ يقول هو الله أحد، يقول أيها الكافرون يقول هو الله أحد، فيستفاد من ذلك أنه ينبغي الإكثار من قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة المغرب، في صلاة المغرب. والمناسبة ظاهرة جدا، لأن صلاة المغرب يبتدأ بها صلاة الليل ويختتم بها صلاة النهار، تناسب أن يقرأ فيها هاتان السورتان اختتاما للنهار بالتوحيد وابتداء الليل بالتوحيد أيضا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما أي بقول يا أيها الكافرون قل هو الأحد في ركعتي المغرب أي سنته، وكما كان يقرأ بها في سنة الفجر. طيب، قل يا أيها الكافرون، يقول العلماء إن فيها نوع من أنواع التوحيد، يقول والله أحد فيها النوع الثاني من أنواع التوحيد. من يعرفون؟ التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الأقسام هذه لا. يقول يقولون إن التوحيد ينقسم إلى نوعين فقط من هذه الناحية: التوحيد القصدي الإرادي، إن الإنسان يوحد قصده وإرادته، وهذا خاص، وهذا تدل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخره. وأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد الخبري، لأنها إخبار عمن فرد الله به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد من حيث الإنشاء والإقرار ينقسم إلى قسمين: توحيد إرادي طلبي، وعليه دلت سورة الكافرون، وتوحيد خبري، وعليه دلت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. فإذا اجتمع النوعان توحيد الإنسان ربه بما يصف به، وتوحيد الإنسان ربه بما يقصد ويعمل، كمل التوحيد، ولذلك جمع بينهما في هذه السورتين. طيب، لو قال قائد أليس من المناسب أن يبدأ بسورة الإخلاص، لأنه بعد أن يثني على الموحد ويصفه بما يليق به يقصده ويطلبه؟ فالجواب قد يقال ذلك، ولكن هذا يعارضه مسألة تتعلق بالصلاة، وهي تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ولو أنه قرأ بالإخلاص ثم بالكافرون، نعم، لكن الأمر بالعكس. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الترتيب، لأن قل أيها الكافرون قبل قل هو الله أحد، وإلا لكان صحيح قبل أن تقصد اعرف صفات من قصد. نعم، الأول أيهم؟ أي نعم، وش يقول؟ لأن الحديث الأول الأول وقال الحافظ الله لم يستطع إلا أنه معلوم. قال الدار قلت أخطأ بعض رواب فيه وأخرج نحوه المستدان والبيح في عجاب المستمرة وفي إشهاد السعيد المستدان وهو مكتوب. قال الحافظ أيضا والمحفوظ أو قرأ به ناس ركعتين بعد المغرب. مجرد تعليل الحديث بهذا ما قريب. إذا كان نعم الطريق واحدا ورواه بعض الرواة الأكثر في سنة المغرب صحيح يكون هذا شاذ، لكن إذا جاءنا الحديث من طريقين مختلفين وليس أحدهما ضعيفا فإنه هنا لا تناقض. الحقيقة إنما يحكم الشاذ فإن ما أدري عن كلام الحافظ هو يرى أنه أو الواقع أن هذا الحديث جاء من طريق واحد وبعض الرواة قال هكذا جعله في الصلاة وبعضهم جعله في السنة. إذا كان كذلك فهنا ننظر للأكثر ونحكم بأن ما عداه فهو شاذ، ويصير محفوظ أنه في سنة المغرب. نعم. على كل حال إذا لم يصح الحديث وأنا ما راجعت، إذا لم يصح الحديث وكان شاذا صح عليه أن يحكم له بالشذوذ فإننا نقول نرجع إلى ما قررناه أولا، لأن الرسول يقرأها في سنة المغرب كما يقرأها في سنة الفجر ليختتم عمل الليل وعمل النهار ويفتتحه أيضا بالإخلاص. ثم إنه مر علينا قاعدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما انفرد به ابن ماجه، قال إن غالب من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، إن الغالب في من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف. على كل حال نرجو أن أنه يلاحظ السند في ابن ماجه ما جرى حقه. نعم. من فرد به ابن ماجه بالتتبع يعني كان يتهاون ابن ماجه رحمه الله وتتبع أهل العلم هذا من عمله فراه في رأيه. نعم. يعني بناء على أن كل ركعة قراءتها منفردة. نعم لنا كذا. ولكن خلاف محقق والمشهور عند الحنابلة أنه يكره ولو في الركعتين. يكره التنكيس ولو في الركعتين. لأنهم يرون أن القراءة في الركعة الثانية من القراءة في الركعة الأولى. ولهذا لا يستحب التعود فيما بعد الركعة الأولى. وقلنا إن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة الذي في مسلم لما ذكر قال قام الركعة الثانية ولم يسكت وبينا فيما سبق أن قوله ولم يسكت يحتمل أن يأتي واحد ويجادل ويقول ولم يسكت أي سكوته للاستفتاح فسكوته للاستفتاح. قال وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت فلولا صليت يسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. هذه القصة معروفة أصلها أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه وهم أهل حرف وعمل فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي يوم من الأيام لما كبر لصلاة العشاء وقرأ شرع لسورة البقرة جزوين قريب النصف وهؤلاء أصحاب عمل وحرف والرجل أيضا متأخر رضي الله عنه لأنه جاء بعد ما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل من القوم فانصرف وصلى وحده. في رواية لمسلم فسلم ثم انصرف وصلى وحده، لكنهم أعلوا هذه الجملة هذه الكلمة وسلم لأنه فرد بها محمد بن عباد شيخ المسلم وغيره لم يذكرها، وهذا هو الصحيح. صحيح أن التسليم هنا لا محل له، لأن التسليم متى يكون؟ في آخر الصلاة ختامها التسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم، فهذه ذكرها يعتبر شذوذا، يعتبر شذوذا. على كل حال الرجل صلى وحده، فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق أو إنه قد نافق، فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما فعل معاذ وما رماه به، فدعاه فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال له أفاتن أو أفتان أنت يا معاذ؟ إيش معنى فاتن؟ صاد للناس عن دينهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني صدوهم عن الدين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة نعم أكبر من القتل، يعني صد الناس عن الدين أكبر من قتلهم، لأن صدهم عن دينهم قتل لا حياة معه، بخلاف القتل الحسي فقد ينتقل الإنسان إلى نعيم أكمل. عنهم أفتان أي أصاب أنت عن دين الله. كيف معاذ يكون صاد عن دين الله؟ لأنه ينفر الناس في هذا العمل، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقرأ به، فقال فلولا صليت بسبح، صليت يعني قرأت في صلاتك بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. الواو هنا للجمع ولا للتنويع؟ للتنويع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجمع، لا يريد منه أن يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، المراد أن يقرأ بواحد منه كذا عادل. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث أولا الإنكار على من خرج عن السنة في التطويل، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ، ثانيا وصف الإنسان، جواز وصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصده، يجوز أن يصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصده. فهل معاذ رضي الله عنه قصد أن يفتن الناس عن دينهم؟ أبدا، لكن يصح إذا كان هذا نتيجة فعله، يصح أن نصفه بأنه فتان. نعم، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، فوصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يكن قاصدا له يجوز أن يوصف به. وفيه أيضا دليل على أن لازم العمل من العمل، لازم العمل من العمل. من ناقته؟ لأن معاذا ما فتن الناس، لكن من لازم عمله أن يفتتن الناس. وفيها أيضا دليل على أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذه تنفعك في المسائل الأصولية عندما تناظر مثلا أحدا من أهل البدع، إذا كانت بدعته تستلزم معنى فاسدا دل هذا على فساد تلك البدع. فما دام هذا الفعل الذي قصد به الخير وقصد به معاذ أن يعني تكون إقامته في الصلاة طويلة وتعبده لله كثير، هذا الفعل لما لزم منه هذا اللازم الفاسد وهو فتن الناس كان هذا الفعل منكرا، كان هذا الفعل منكرا، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففساد اللازم فساد للمزوم. يؤخذ منه أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. مين نافذة؟ تطوير الصلاة نفلة، لأنه زيادة في ذكر الله ودوام للوقوف بين يديه، لكن لما كان يتضمن عليه مفسدة صار منهيا عنه، لأن استفاد منه أن درء المفاسد أولى من إيش؟ من جلب المصالح. ويستفاد منه أيضا أن الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة وجب الموازنة بينهما، وجب أن يوازن بينهما، فأيهما كان أرجح صار الحكم له. وهذا يدل عليه قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ومن أجل ذلك حرم الخمر والميت. طيب، ويستفاد منه القراءة بهذه السور في صلاة العشاء، لكن هل المراد جنسها أو عينها؟ يحتمل أن المراد جنسها، يعني ما كان مثلها في الطول، وأنها ضربت أو عينت على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين. وهذا أقرب عندي، يقرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يختار هذه الصور في صلاته، يعني ما نقل عنه ذلك. ولكن حتى وإن قلنا إن المراد بذلك التمثيل وأن المقصود جنس هذه الصور، فإنها هي أولى من غيرها. حتى لو فرض أننا حكمنا بأن المراد بهذا التمثيل وأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بجنس هذه الصور، فلا شك أن ما عينه خير مما لم يعين، أفضل يعني، أفضل مما لم يعين، والله أعلم. وفي هذا مراعاة أحوال الناس من أين تؤخذ؟ لأن الرسول إنما قال له ذلك مراعاة لحال المأمورين، وإلا لو صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا قال قائل: إذا قررتم هذه الفائدة وصار الناس يحبون ما هو أخف، إيش تسمونه؟ تتراعون أحوالهم ولا تتبعون السنة لتكون أحوالهم على السنة؟ الجواب الأخير، لأنه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. ولو أننا كل صلاة تكون حسب أهواء أصحابه ما انضبطت السنة. سمعوا مثل يسمي لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الفجر بقصار المفصل، لأن جماعة يحبون قصار المفصل. ويستحب لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الظهر بطوال المفصل، ليش؟ لأن الجماعة يحبون تطوير الصلاة. نعم، وهكذا ما تنضبط السنة تصبح المسألة، يصبح الشرع ملعوبة. فلذلك نقول إن التخفيف هو ما جاءت به السنة. والدليل على هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط إيش؟ أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. تبين أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخفيفة مع التمام. فإذا لو جاءنا واحد وقال: ليش تقرأ بألف لام ميم تنزل السجدة وهل أتى صلاة الفجر؟ هذا تطويل وهذا يتعب الناس، ومعك شيبان ومعك صغار ومعك ناس عندهم نوم. نعم، وش نقول؟ هذه هي السنة، أنا أدفع السنة، وإذا فعلتها فليس عليه شيء. وهكذا أيضا جميع العبادات، إذا اختار الناس منها شيئا معينا يخالف السنة لا يجابون إلى ذلك. نعم، الأمور التي تجعل مفورة إلى الإنسان هذا يفعل ما شاء، مثل نفس القراءة في الصلاة إذا كان الإنسان يصلي وحده، لو قال واحد أنا بصلي وحدي أو فاتت الصلاة الفجر أبقى أقرأ إلى أن أخشى طلوع الشمس، وش يقول له؟ يقول لا ولا لا بأس؟ نقول جائز بما إذا صلى أحدكم لنفسه فليطوع ما شاء. اللهم نعم. إيش؟ التوحيد المعاني يقول إنه قصدي طلبي، قصدي طلبي بمعنى أن التوحيد قصد، أن الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا دلت عليه سورة الكافرون. وتوحيد خبري إثباتي، نعم، وهو ما دلت عليه قل هو الله أحد. نعم المنافق هنا نعم شلون ما ترمى المسألة المصلحة ينظر أيهما أرجع، ينظر أيهما أرجع يؤخذ به. نعم لا ما سلم وين صرف عرفه هنا نعم لا في صرف العشاء قصف معاذ في صرف العشاء من يسمينا الحال او التوحيد عندنا يصام برؤية عدل. ويصام برؤية عدل ولو فإن صام بشهادة واحد فإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صام يرى فلم يرى الهلال أو صام لأجل غير لم يصم، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قام، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهل الوجوب، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مسلما، ومن أفطر لحبر أو مرض لا يرجى برقه أطعم لكل يوم مسكينا، والسن لمريض يضره وللمسافر يحفظ، وإن نوى حال صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الحكم، وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، على ولديه ما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويصام برؤية عدل، وصدق أنه لا بد أن يكون هذا العدل من من يوثق بخبره، كأن يكون ذا بصر يدرك به القمر أو الهلال، أما إذا كان ليس كذلك فلا يقبل. لكننا قلنا أيضا إن كلمة عدل فطرنا عن ذلك، والسبب أن العدل لا يمكن أن يشهد إلا بما رأى، إلا أنه لا بد من إضافة الطيء وهو أن لا يكون معروفا بالتسرع، إن كان معروفا بالتسرع فهذا قد يقع حتى من ذوي العدل. وقوله ولو أنثى يعني ولو كان الذي أخبر برؤية رمضان أنثى فإنه يقبل خبره. لماذا؟ وش السبب؟ قالوا لأن الشهادة في دخول رمضان خبر، خبر لا شهادة، والخبر الديني يكتفى فيه بقول واحد ولو كان امرأة. أرأيت لو أن امرأة عندها معرفة بدخول الوقت في الصلاة وقالت لك إن الوقت قد دخل أو إن الشمس قد غربت، تقبل خبرها ولا لا؟ تقبل خبرها. فهم يرون أن الشهادة بدخول شهر رمضان من باب الإخبار الديني، والإخبار الديني يكتفى به بالواحد والأم. ولهذا قبلنا المرأة في الحديث، لو أن امرأة حدثتنا بحديث عن شيخها عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لكان خبرها مقبولا، لأن الأخبار الدينية لا يشهد فيها ذكورية ولا يشهد فيها تعدد، يكتفى فيها بخبر الواحد والأنثى. طيب، هل يشترط أن يشهد ولا ما يشترط؟ أولا يقال إن الصحيح أنه لا فرق بين الخبر والشهادة، لا فرق بين الخبر والشهادة، فمن أخبر فقد شهد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال ذلك فقد شهد، وهذا صحيح. أنا لو أقول مثلا سمعت فلانا يقر بفلان لفلان بكذا ولا أقول أشهد، هل أعتبر شاهدا ولا غير شاهد؟ أعتبر شاهدا. لهذا الصحيح أن الشهادة لا يشترط لها لفظ معين إلا ما مر علينا في مسألة اللعان. اللعان لابد أن يقول أشهد بالله، لكن غير ذلك يعتبر الخبر الجازم شهادة. طيب، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم. نعم. هم يرون هذا ليس من باب الشهادة، ولهذا لو تشهد في غير رمضان في غير دخوله، لو تشهد 100 امرأة ما قبلنا. فهم يرون أن هذا من باب الخبر، كأنه أخبر الإنسان، كأن الإنسان أخبر بدخول وقت الصلاة، فهو يقول أنا أخبرك بدخول وقت الصوم، دخول وقت الصوم. هذا وجهة النظر عندهم، ويستدلون بشهادة ابن عمر رضي الله عنه، بشهادة الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشهادتهما. نعم، هو ليس على أطلاق، ليس على أطلاق لا طردا ولا عكسا. ولهذا المرضعة تقضى شهادتها وهي واحدة. نعم، ولو شهد 100 امرأة في الزنا، نعم، ما قبلت، ليس على أطلاقه لا طردا ولا عكسا. لكن في الأموال صحيح، في الأموال اللي وردت به الآية صحيح، بشهادة المرأة وبشهادة الرجل بشهادة المرأة. يعني نقول هي يعني مرار من الناس في كل شيء، لا ولا منعكسا في كل شيء، هذا ليس مضطردا ولا منعكسا. كل الحدود أيضا، لأن الحدود يطلب فيها التحري الكامل، ما أقدر أحصل لك في غيره. لأن في الأموال وفي الحدود الأمر واضح، في الأخبار الدينية المحضة الأمر فيها واضح يعني. مع ذلك يحتاج إلى تلفظ. طيب صاموا برواة عدل ولو نعم وإن صاموا بشهادة واحد فلم يرى هلال لم يفطروا. هل لكم معنا؟ يعني ثبت عندنا دخول شهر رمضان بشهادة واحد عدل وحكمنا بدخوله وصام الناس 30 يوما في ليلة 31 ما رؤي الهلال شوال هل يفطرون ولا لا؟ يقول المؤلف لا يفطرون. السبب لأن دخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين. دخول شهر شوال ما يثبت إلا بشهادة رجلين. كلمه الصارف. طيب إذا كان ما يثبت إلا بشهادة رجلين فالآن الشهادة عندنا شهادة رجلين ولا رجل واحد؟ رجل واحد. يقولون إنهم لا يفطرون. والصحيح في هذه المسألة أنهم يفطرون. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد. وإذا ثبت دخوله لا بد أن يثبت خروجه لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما. الشهر لا يزيد أبدا على 30 يوما. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الشهر 29. طيب نخليه 31 هذا ما ينفع. فنقول الصحيح أنهم إذا صاموا بشهادة